قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في آيات من سورة الحجر: ولقد علمنا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون هذا من المسلمات التي لا يجادل فيها حتى أهل الشرك، فإنهم كانوا يسلمون بأن المحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى. أهل الشرك كانوا يقرون بذلك. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، فسرت بقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وبقوله: ولله ميراث السماوات والأرض، فهاتان مفسرتان للآية الكريمة. أما قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فابتداء أرد له سبب نزول ضعيف، أكرر أنه ضعيف، لقوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ألا وهو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد التأخر في الصلاة، يصلي في الصف المؤخر، ذلك لأن امرأة حسناء وضيئة كانت تصلي في الصف المقدم، فكان إذا سجد نظر من تحت إبطيه كي يراها. قال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وسبب النزول هذا لا يصح، إنما ذكرته تنبيها، فقد أخرجه غير واحد من أصحاب الكتب، واغتر البعض وحسنه، ولكن سنده ضعيف ولا يثبت. فإذا كان السند ضعيفا ولا يثبت، لزمنا أن نلتمس تأويلا آخر للآية الكريمة، مع إقرارنا بأن الله يعلم المستقدم في الصلاة والمستأخر منها، لكن ضعف سبب النزول. فمن العلماء من قال: المستقدمون الأمم الذين سلفوا ومضوا، فكلهم يعلمهم الله. ولقد سأل فرعون موسى عليه السلام قائلا: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالأمم وإن دفنت وإن تفرقت أجسامهم وتفتتت عظامهم، فربي يعلم مواطنهم ويعلم ما اقترفوه من الجنايات وما عملوه من الحسنات. فعلم ربي محيط بكل ما كان من أمرهم وبكل ما صدر منهم. فلا إله إلا الله الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. فالمستأخرون الأمم التي تقدمت، تلك التي أبادها الله سبحانه وأفناها ربنا سبحانه وتعالى. أما المستأخرون فهم الأمم التي ستأتي بعد، أو الموجودة والتي ستأتي بعد أيضا. وهذا وجه، كل من سيولد ربي يعلمه ويعلم أمره إلى قيام الساعة. وأيضا الآية بعمومها تشمل كل مستقدم ومستأخر. قول آخر، المستقدم عامل الخيرات، والمستأخر المتخلف عن عمل الخيرات. ثالث، المستقدم المقدم على طاعة الله، والمستأخر المتخلف عن طاعة الله. رابع، المستقدم الذي يبادر بالصلاة في الصفوف المقدمة، المستأخر المتخلف عن الصلاة أو يصلي في الصفوف المتأخرة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قيل يؤخرهم عن دخول الجنة فلا يدخلونها مع الداخلين الأولين. فالمبادر إلى الصلاة الصف الأول يبادر به إلى دخول الجنة ويسبق إلى دخول الجنة، والمتأخر يتأخر كذلك عن دخولها. وقيل المستقدم للطاعات عموما كما سلف، والامتثال لأوامر الله، والمستأخر المتخلف عن ذلك. إذا قال ربنا لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري، يعني يأتون من بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى، أي أنا جئت مسرعا في الوقت الذي أمرتني أن آتي فيه أو قبله لترضى عني. ومنه: فاستبقوا الخيرات ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم، أي يجمعهم كما في الحديث: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يعني إذا تكلم شخص يسمع كل الأولين والآخرين وهم في مكان فسيح واحد، كلهم سكوت، كلهم كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، فالمتكلم يسمعهم جميعا، والرأي يراهم جميعا. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، عليم بمن مضى منهم، وحكيم فيما يشرع لهم. ثم يذكرنا ربنا بقصة بدء الخلق، لعل في هذا مدكر، ولعل في هذا رد على الملاحدة الكفرة الذين بدأ أمرهم يعود ثانية، وهذا بين أشراط الساعة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أولئك الذين ألحدوا بالله وزعموا أن الإنسان أصله قرد بناء على نظريات الملاحدة الروس كداروين الكافر وأمثاله، لقد سبق البيان عن أمرهم، وأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول ربنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فنصدق بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ونكذب قول هؤلاء الملاحدة الذين بلغوا في عتوهم وكفرهم مبلغا لم يصل إليه ولا إلى عشره مشركو قريش الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشركو قريش كانوا يقرون بالخالق البارئ المصور، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فكانوا يقرون بالله سبحانه. وأيضا وما داموا يقرون بالله كان أمر دعوتهم سهلا ويسيرا إلى حد كبير، خاصة من كتبت له الهداية منهم. إذا كنتم تقرون بالله ونسألكم من خلق السماوات تقولون الله، ومن خلق الخلق فتقولون الله، نبدأ نحاججهم محاججات أخر. الذي خلق السماوات والأرض خلقنا وخلق الخلق قوي أو ضعيف؟ فسيقرون بأنه قوي، وإلا لا يستطيع أن يخلق. نقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الذي خلق الخلق هل يهملهم هكذا؟ وهل يجهل أمرهم؟ أم أنه يعلم عنهم كل شيء؟ فسيقرون بأنه يعلم عنهم كل شيء، ومن ثم تحاججهم بأنه يعلم سرهم ويعلم نجواهم. أما الملاحدة في هذا الزمان عياذا بالله، فيصل بهم الأمر إلى جحود الخالق سبحانه، يجحده الجاحدون منهم. وكما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنذكر ببدء الخلق ففيه مدكر ومتعظ، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ الطين، والمسنون المنتن المتغير، والصلصال الفخار. الصلصال إذا ترك يصبح فخار، ولعله لا يخفى عليكم الطين الصلصال. فالتراب خلط بماء فأصبح طينا، ترك زمنا حتى أنتن وتغير، أصبح حمأ مسنونا. ترك مدة فأصبح صلصالا، خلق منه آدم وترك أصبح صلصال كالفخار. فكلها مراحل لخلق آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فذا يحملنا على التواضع، فهذا أصلنا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، والإنسان هنا أبونا آدم، أما بنوه فخلقوا من نطفة من مني يمنى، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا نظرت إلى أصل أبيك آدم، خلق من الطين تراب مع ماء، إذا نظرت إلى أصلك خلقت من نطفة قذفها أبوك في رحم الأم، قطرات مني أنت خلقت منها، وإلى ماذا أنت صائر؟ أنت صائر إلى قبر تتفتت فيه عظامك وترجع كما كنت، ولزاما من بعث ولزاما من حساب من ثواب أو من عقاب. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، قيل نار السموم طرف اللهب فهو أقوى شيء في النار، وقال البعض إنه المعني بقوله تعالى من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار. قال تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وسبق البيان عن أمر وهو هل إبليس أبو الجن أم أن الجن لهم أب آخر؟ فكان الجواب أن إبليس أبو الشياطين والجن لهم أب آخر، ليس هناك ما يدل على أن إبليس هو أبو الجن، بل هناك ما يعكر على هذا. ومن الذي يعكر عليه أن الله قال في شأن ذرية إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فكل ذرية إبليس كفر أعداء لنا، أما الجن فمنهم المؤمنون ومنهم دون ذلك، كما قالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وقالوا أيضا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وقالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. قالوا أيضا يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. تقدم البيان عن قوله تعالى فيما يذكر عن إبليس إلا إبليس كان من الجن، أي كان واحدا منهم لم يكن أبا لهم كما قال المحررون من المفسرين. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فبين الأصل، أصل خلق آدم من طين وأصل خلق الجان من نار. هل بينهما مفاضلة؟ أجرى بعض المفسرين مفاضلة بينهم عند اغترار إبليس بقوله أأسجد لما خلقت طينا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تعرض لذلك الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وأورد عدة مزايا للطين على النار، وفي الحقيقة أن كل شيء منهما خلقه الله لحكمة ولعلة هو أعلم. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكروا اذكروا قول ربكم للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، هكذا أخبرهم الله قبل أن يخلقهم، إني خالق أي سأخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هكذا أخبرهم الله قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وبعد أن خلق آدم أمرهم أمرا بالسجود له أيضا، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أي فخلقه الله ونفخ فيه من روحه وأمرهم بالسجود فسجد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. السؤال المطروح، هل إبليس كان من الجن أم كان من الملائكة؟ العلماء انقسموا في هذا إلى قسمين، والذي تشهد له الأدلة ولم يقل به الأكثرون، الذي تشهد له الأدلة أنه كان من الجن لصريح اللفظ القرآني في ذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وللدليل الآخر خلقتني من نار والملائكة خلقت من نور. فيبقى إشكال يحتاج إلى دفع، وهو إذا لم يكن من الملائكة فلماذا عوتب وأوخذ بالعقاب لعدم السجود؟ فكان جوابا على ذلك أنه وجه إليه الأمر مع من وجه فخالف الأمر. هذا الظاهر من وجوه التأويل والله أعلم. فيكون الاستثناء في قوله إلا إبليس استثناء منقطع، أي أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا حمار، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا وارد. إلا إبليس، قال بعض أهل العلم أطلق عليه إبليس لإبلاسه وهو يأسه من رحمة الله، فالإبلاس الإياس. ومنه قول عمر لسواد بن قارب عندما صح الخبر وكان على ما ذكر من أمر سواد بن قارب أنه كان رجلا له تعاملات مع الجن قبل الإسلام، سأله عمر عن سبب إسلامه وعما قالته له جنيته، فكان مشهورا بذلك، فقال أتاني آت بعد ليل وهجعة ولم أكن فيما قد بليت بكاذب، ذكر أبياتا وقال فيما قال عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. فقول عجبت إلى الجن وإبلاسها، الإبلاس قرين الإياس، عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها إلى آخره. فقال بعض العلماء أطلق عليه إبليس لإبلاسه أي يأسيه من رحمة الله، وقال آخرون ندع ذلك ونسميه كما سماه الله ولا داعي للتكلف بعد ذلك. قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الإباء هنا أشد الامتناع، وكان امتناعا عن كبر ليس عن مرض ولا عن علة، إنما كان عن كبر. إلا إبليس أبى واستكبر في الآية الأخرى وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أهل الإلحاد يريدون كلاما غريبا في هذه المقامات، فيقولون كيف وأن الله عظيم جليل كريم يتعامل مع شخص بلفظهم كإبليس ويخاطبه هذه المخاطبة، أو يذكر صورة في شأن شخص يقال له أبو لهب يقول تبت يد أبي لهب إن شأن ربنا أعظم، فيقولون ذلك. فكجواب عليهم نقول لهم إننا أمرنا، ولله المثل الأعلى، إن البشر أمروا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم، لله المثل الأعلى، إذا كنت أنت ذكيا في غاية من الذكاء وأمامك شخص لم تستطع أن تفهمه ما تريد أنت الملام وذكاؤك ينزع منك، لكن ذكاؤك في أن تتعامل مع كل شخص على قدر عقله، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه يخاطب الإنس، عفوا، ينزل عليهم قرآنا سبحانه وتعالى، ويعرف عقولهم، وكذلك يأمر الملائكة وينهاهم، ويأمر الجن وينهاهم، وكذلك سائر الدواب وسائر المخلوقات، يعلم الله ما هي عليه، كما قال كل قد علم صلاته وتسبيحه الآيات. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون، هكذا يقول، كأنه يقول منزلتي لا تسمح لي أن أسجد لمثل هذا الذي خلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ وهنا اعترض إبليس على أمر ربه، قال فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها فإنك رجيم، قيل رجيم بمعنى مرجوم، يرجم بالشهب، يرجم كذلك بالألفاظ، فكلنا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصف بأسوأ الألفاظ، فاخرج منها فإنك رجيم، يرجم وترجم ذريته بالنجوم أو بالشهب، وجعلناها رجوما للشياطين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، ويطرد من رحمة الله إلى يوم الدين، أي يوم الحساب. فطلب المهلة، طلب الإمهال، قائلا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني لا تمتني. علم أن الذي يميت هو الله، والذي يحيي هو الله، فقال ربي فأنظرني، أخرني لا تمتني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، من الممهلين. قد تستجاب دعوة الكافر، قد تستجاب دعوة الكافر في الدنيا، وهذا مثال لاستجابتها، فودع بأن ينظر إلى يوم الدين، فاستجاب الله دعوته وأنظره إلى يوم الدين. وكذلك أهل مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم تجيب دعاؤه. وجاءهم العذاب الأليم يوم بدر. فقد تستجاب دعوة الشخص الكافر. قال: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هكذا استجيبت دعوته. قال: رب بما أغويتني، أي بسبب إغوائك لي. هنا كما يقول القرطبي وغيره من العلماء إن إبليس أفهم من المعتزلة وأفهم من القدرية. فالمعتزلة والقدرية يقولون إن الله لا يضل أحد ولا يغوي أحد، إنما هو فقط كالطبيب الناصح، كذا يقولون. فنقول إن الشيطان نفس الشيطان قال: ربي بما أغويتني، فأفهم منكم، علم أن الذي أغوى هو الله سبحانه وتعالى. وكما سلف البيان عن دليل آخر في هذا الصدد، أنكم تقولون اهدنا الصراط المستقيم، فلما تسألون ربكم الهداية إذا كان هو فقط كالطبيب الناصح؟ لما تسألونه الهداية ولما تسألونه التوفيق؟ فالشيطان أفهم منه. ولذلك انتقلنا إلى شيء آخر، وهو اصطلاح جرى في أوساط الناس خاصة المتصوفة: يموت الميت فينشئون له ضريحا ويقولون: العارف بالله فلان. هل العارف بالله هذا الاصطلاح الدخيل على شريعتنا وليس في كتاب ربنا بهذا الاصطلاح المفخم الآن، اصطلاح العارف بالله الفلاني؟ لا يلزم أن يكون العارف بالله مسلما، لا يلزم أن يكون العارف بالله مسلما. إبليس عارف بالله، أليس عارفا بالله؟ أليس عارفا أن الذي أغواه هو الله، وأن الذي كتب عليه النار هو الله، وأن الذي يحيي ويميت هو الله؟ عارف بذلك كله، وعارف أوامر الله ويصرف الناس عنها. يعرف أن الله يدعو إلى الخير ويصرف الناس عن الخير. فليس كل من عرف الله وعرف شرائعه يكون صالحا أو يكون وليا. فالعمل شيء والمعرفة شيء أيضا. إبليس عارف بالله. فالإصلاح الحادث والذي انتشر، حتى إن كتب ابن القيم ملئت به، لا نوافق على ذلك، العارفين والسالكين، هذه الاصطلاحات التي في كتاب ابن القيم مدارج السالكين، وقال بعض العارفين، وكل هذا ليس وفق سنة النبي محمد. فنبحث عن الاصطلاحات التي وفق سنة رسول الله وما جاءت في الكتاب العزيز، ونمضيها الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، ألم يكن عارفا؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. اليهود الذين أوتوا التوراة، ألم يكونوا يعلمون؟ كانوا، لكن كانوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاصطلاح العارف بالله اصطلاح توسع فيه الناس ولم يكن في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا، ولا سمعنا العارف بالله عثمان بن عفان، ولا العارف بالله سعد بن أبي وقاص، ولا العارف بالله أبو بكر. كل هذه الاصطلاحات لم تكن موجودة، بارك الله فيكم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يزين لهم في الأرض ماذا؟ يزين لهم المحرمات، يزين لهم الشهوات، كل ما من شأنه أن يكون حراما يأتي إبليس يزينه لك. زوجتك الحلال يزهدك فيها، والعفشة العفشاء التي ليست لك بزوجة هي أجمل الناس، هي أجمل الناس في عينيك، يقذف حبها في قلبك حتى تحب أمثالها من الكلاب، وتمر على الديار كما قال القائل: أمر على الديار دياري، ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وغيرك ينظر إلى هذه العفشة التي أنت مولع بها، يسأل الله، يحمد الله على سلامة عقله من الذي ابتليت أنت به. فيأتي شاب رشيد عاقل، عاقل يعني رزين، تأتي بنت طائشة خرقاء تجعله يلهث وراءها كما يلهث الكلب والعياذ بالله. فانتبهوا أيها الإخوة، كل ما من شأنه أن يكون حراما الشيطان يزينه لك، كما يذكر بعض الناس في نكاتهم أو في حقيقة كلامهم يقولون: قبل أن تخطب البنت أنت مولع بها، طاير فرح بها، تخطبها، بعد خطبتك لها ماذا يكون الأمر؟ تمشي أحيانا متأبطا معها كما يحدث في المدن. إذا عقدت كتبت الكتاب مشيت ويديك بجوارك، ابتعدت عنها. إذا أصبحت زوجة مشيت أنت في الأمام وهي في الخلف. هكذا الشيطان يزهدك في الحلال الذي أحله الله لك، ويزين لك دوما المحرمات والعياذ بالله. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. كل شيء حرام يزين، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فلن أستطيع أن أصنع منهم معهم شيء. الذين أخلصتهم لك يا رب وجعلتهم عبادا لك، تسلطي عليهم ضعيف، لأن إبليس يريد أن يصرفهم عن الإسلام مرة واحدة، لكن هو لا يستطيع أن يفعل ذلك مع أهل الإيمان. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صالي الجحيم. لن تستطيع أن تصرفه شخصا عن الحق إلى الباطل إلا الذي كتب له أن يكفر أو أن يفتن، وكما لا يخفى فرعون بكل جبروته وقوته لم يتسلط على قلب امرأته الضعيفة، لم يستطع معها أن تكفر بالله، هي زوجته وترى ما يرى، ترى ما يفعل بالناس منه ذبح وتقتيل وتشريد، ولكن لم يستطع أن يصنع بها شيئا، عليه لعائن الله إلى يوم الدين. قال إبليس: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال، أي قال الله سبحانه: هذا صراط علي مستقيم. قال العلماء: هذا صراط مستقيم علي بيانه، علي بيانه للناس. ففي الآية نوع من التقديم ونوع من التأخير. هذا صراط علي مستقيم، قال كثير من أهل العلم: هذا صراط مستقيم يوصل إلي وإلى مرضاتي، علي بيانه لخلقي، علي بيانه لخلقي. هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط مستقيم علي بيانه لخلقي كي يسلكوه، كما قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال: وهديناه النجدين. فأحيانا يأتي في القرآن تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، ولعل ذلك قد اتضح في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. المعنى يسألونك عنها كأنك حفي أي كأنك مهتم بهم وحريص على مصلحتهم أو كأن الله يحتفي بك إلى آخر ما جاء. ومنه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فقد يفهم البعض أن تفسير السجين هي كتاب مرقوم، وهذا خطأ واضح. إنما المعنى كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع في سجين وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. فهذا قول فريق من العلماء هنا في قوله سبحانه: هذا صراط علي مستقيم. قد قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم وصف لماذا؟ للصراط الذي لا اعوجاج فيه. فهنا التقديم والتأخير يتجلى به المعنى: هذا صراط علي مستقيم. المعنى: هذا صراط مستقيم علي بيانه لكم وعلي إرشاد الصالحين الإرشاد إليه، كما في الآية الأخرى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. على الله قصد السبيل ما معناها؟ على الله أن يبين السبيل الوسط الموصل إلى مرضاته. هناك سبل أخرى معوجة مائلة عن اليمين وعلى الشمال. فعلى الله قصد السبيل، المعنى والعلم عند ربي، على الله بيان الطريق الوسط الموصل إليه وإلى مرضاته. وهناك سبل أخرى جائرة، ومنها جائر أي سبل جائرة لا توصل إليه ولا إلى مرضاته. ولو شاء لهداكم أي إلى الصراط المستقيم أجمعين. قال: هذا صراط علي أي علي بيانه مستقيم. هذا صراط مستقيم علي بيانه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي الذين آمنوا بي وصدقوا رسلي وصدقوني بما أنزلت فيما أنزلت ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم تسلط، ليس لك عليهم تسلط، ليس لك عليهم حجة تغلبهم بها. إلا من اتبعك من الغاوين، لكن من اتبعك من الغاوين أنت الذي تتسلط عليهم بتسليط إياك عليهم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. عياذا بالله. لها سبعة أبواب، أي لجهنم سبعة أبواب. قيل الأبواب الأطباق، الأبواب الأطباق، كأن المعنى سبعة أدوار، سبعة أدوار، كما قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وسئل عن عمي أبي طالب قد كان يحوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات. قال تعالى في شأن الذين يكفرون بنزول المائدة بعد نزول المائدة على عيسى عليه السلام: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تلفت صور العذاب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لا سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، قسم له، خصص له. نعوذ بالله من النار ومن دركاتها ومن أهوالها. أما الجنة فلها ثمانية أبواب، يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. جعلنا الله إياكم من أهل الجنة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.